ولذلك قال النبي عليه الصلاه والسلام قال ان الله اخفى ثلاثا في ثلاث، اخفى رضاه في طاعته فلا تحتقرن طاعه ما يمكن. هي دي اللي هتجيب لك الله. مش ربنا غفر لواحد عشان سال كلب، يقول لك ما هو سأله مخلص قوي الحيوان لكل زيارته، طب والا الكلب هيعمل له ايه؟ بينفقه مش هيعمل له حاجه. واخفى غضبه في معصيته فلا تحتقرن معصيه ما. دخلت امراه النار في هره حبستها، فلا هي اطعمتها ولا هي تركتها تاكل من خشاش الارض. واخفى اسراره في خلقها، فحين اوفى اسراره في خلقه اهو ده عمل العمليه دي، جاب الورقه كده اللي فيها اسم الله من القران، وبعدين عطرها قلب الدرهم اللي معاه وحطها في الايه في الشق. فقال والذي نفسي بيده لقد سمعت مناديا يناديني يا عياض لأطيبن اسمك كما طيبت اسمي. نحن إلى لقاء آخر إن شاء الله.